السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله ولشيخنا المسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في باب ما يدعى به للمريض، قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول بين لنا فيه سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره ودعا له، فهذه هي السنة، أن الإنسان إذا زار أخاه مريضا يدعو له بالشفاء والعافية ويدخل عليه السرور ويبشره بالخير. مثل هذا الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات يقول: اللهم اشف سعدا. وورد أيضا أنه من زار أخاه مريضا لم يحضر أجله، وقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك سبع مرات إلا شفي بإذن الله. وكذلك ورد قول: طهور إن شاء الله، وغير ذلك من الألفاظ الطيبة، كأن تقول: لا بأس عليك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك وأن يجمع لك بين الأجر والعافية، وهكذا كل ما ينفع المريض ويدخل السرور عليه ينبغي لك أن تأتي به. وزيارة المريض لا شك أنها من أفضل الأعمال وأفضل القربات، كان عليه الصلاة والسلام يفعلها ويحث عليها، فقد قال ذات يوم: أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: أيكم زعاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: أيكم شيع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: أيكم أصبح اليوم صائم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أيكم تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت هذه الأعمال في رجل إلا خير من أي أبواب الجنة شاء يدخل. هذا الحديث أو معناه، فهو يدل على فضل زيارة المريض، لأنه يدل على التحاب والتواد بين المسلمين، ويؤدي إلى قوة الرابطة والإلفة بينهم. كذلك أرشد عليه الصلاة والسلام إلى رقية ينبغي للإنسان أن يحفظها وأن يعمل بها وأن يعلمها، وهو أن الإنسان إذا حس بوجع بألم في مكان من جسمه يضع يده على محل الألم ويقول 3 مرات بسم الله، ثم يقول 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقولها 7 مرات. فهذه من أنواع الرقى التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام. كما مر بنا أنه أرشد إلى رقية أخرى، فإنه يبل إصبعه ثم يضعه على الأرض ثم يضعه على محل الألم ويقول بسم الله ربنا تربة أرضنا بريق ربنا يشفى مريضنا بإذن ربنا كذلك. فهذه أيضا من الرقى. كذلك أيضا قوله اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وغير ذلك. فالمهم أن الرقية ما دامت من الكتاب والسنة فهي مشروعة وبإذن الله نافعة لمن أراد الله له النفع، فالنفع والفائدة ما تأتي إلا من عند الله وبإذنه عز وجل، لكنها من الأسباب الشرعية التي فعلها عليه الصلاة والسلام، فقد رقى ورقي وأرشد إلى الرقية وقال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أفضل ما تكون الرقية بإذن الله من عين الحاسد ومن اللدغة، الحمى يعني السم الآتي عن طريق اللدغة حية وعقرب وغيرها. فالمهم أن الرقى على هذا الشرط أن تكون من الكتاب والسنة مشروعة وطيبة ومفيدة بإذن الله، والشافي هو الله عز وجل، لكنها من الأسباب التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم تداوم ولا تتداوم بحرام. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله من ذلك المرض، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. وقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، رواه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، رواه مسلم. نعم. وهذه أيضا نوع من الرقى، إذا أراد الإنسان أن يرقي نفسه أو يرقي غيره، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، الله يشفيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. نعم. فهذا الحديث أيضا يحفظه الإنسان ويعمل به بحيث أنه يرتقي به ويرقي به غيره. دليل على أن الرقى جائزة، إنما الرقى المحرمة هي ما كان فيها شرك وتعلق بغير الله، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى التي تؤخذ من المشعوذين من الدجالين من السحرة من هؤلاء الذين لا خلق لهم، أما ما كان مصدرها الكتاب والسنة فهي نافعة بإذن الله ومفيدة ما دام أن الله عز وجل هو الذي تكلم بها، يعني آيات مثل سورة الفاتحة وآية الكرسي أو غيره، معوذتين سورة الإخلاص أو تعوذات النبوية كما سمعنا وغيرها. فقد كان يرقي الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة، هكذا. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار لم تطعمه النار، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث أيضا فيه بشرى للمؤمن أن ربه عز وجل يصدقه فيما يقول من الأذكار. الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. فما دام أن ربك سيصدقك في الأذكار الشرعية التي تقولها في حقه تعظيما له وإجلال وتنزيه، فلا تحرم نفسك من أن تأتي بالأشياء التي ترضي ربك وتكون سبب في أنه يذكرك. فإذا ذكرك ربك بخير فإنك بخير، يعني أن ربك عز وجل يعجبه أنك تكون ذاكرا له: اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ومن أفضل الحسنات وأعظم الأجور أن ربك يذكرك ويصدقك، فلا تكن من الغافلين سواء كنت مريضا أو صحيحا. فالعبد ينبغي أن يكون دائما لسانه رطبا من ذكر الله، لأن الذكر يكون عوضا للمؤمن عن كل شيء يعجز عنه. من عجز عن الصدقات فعليه بالذكر، من عجز عن الجهاد عن القيام في الليل فعليه بالذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا قلت لا إله إلا الله والله أكبر قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر، يعني أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وهكذا في سائر الأذكار، مثل ما ورد في الفاتحة: قسم في الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فمن كان مع الله فالله معه. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، إياك اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، لأنه دعاء. فسواء كنت مريضا أو صحيحا اجعل لسانك رطبا من ذكر الله، يصدقك ربك ويذكرك ويثيبك ويزيدك، اذكرون يذكركم واشكروني ولا تكفرون. كن دائما شاكرا لله ذاكرا، فالله عز وجل يحب من عباده الذاكرين ويحب الشاكرين، وعد الشاكرين بالزيادة. إذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فليس هناك أفضل ولا أعظم من أن تكون ذاكرا لله شاكرا له في السراء والضراء. لا تغفل عن الله ولا تغفل عن ذكره، فإن بذكره ينشرح صدرك يطمئن قلبك يبتعد عنك الشيطان تطمئن نفسك. الذكر غراس في الجنة بالإضافة إلى أن الله يصدقك ويثني عليك، فإنه غراس لك في الجنة. وبكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة. إذن كن مع الله ترى الله معك، معك يعني بتأييده وتوفيقه ونصره وعونه، لا يتخلى عنك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما دمت صحيح معافى أكثر من الذكر والشكر والدعاء. فربما ألمت بك ملمة، فحينما تلجأ إلى الله يقول الله عز وجل لبيك عبدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. هذا علي رضي الله عنه تفاءل بخير لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه صبيحة اليوم الذي توفي به، اليوم الذي توفي فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أصحابه، رفع الستارة ونظر إليهم وهم يصلون وابتسم فرحا باهتمامهم واقتداءهم بإمامهم أبي بكر رضي الله عنه. وحتى هم لما رأوه كادوا يفتتنون من شدة الفرح، واعتقدوا أنه قد شفي وأنه سيخرج إليهم، لكنه أشار إليهم بأن يتموا صلاتهم ففرح. وكان ذلك الوداع لهم عليه الصلاة والسلام. فأبو الحسن دخل عليه، والظاهر أنه في نفس اليوم. فلما خرج وقد استبشر حسب ما رأى، فقال فلما سألوه كيف أصبح رسول الله؟ قال أصبح بحمد الله بارئا، يعني أنه يظهر عليه أنه إن شاء الله طيب وأنه قد شفي وبرئ، فربما انتظر خروجه عليهم. هذا من باب التفاؤل، والذي ينبغي حتى للمسلم إذا زار أخاه المسلم يدخل عليه السرور والفعل الطيب، يبشره بخير. لكن أن العباس رضي الله عنه بما أنه كبير السن ومجرب، يعني قد رأى من تحضره بالوفاة ورأى المرضى ورأى أحوالهم، قال لعلي: والله إنه لميت، إنه إن الموت يعني علامة الموت على ظاهرة، فإني أعرف في بني هاشم يعني علامة الموت. وبالفعل توفي في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. لكنك إذا زرت المريض عليك أن تدخل عليه السرور وتبشره بالخير، تأتي بالأشياء التي تفرحه ولا تقنطه من رحمة الله مهما كان مرضه. هذا إذا كان أنه سيسمع لك ويسر جلوسك عنده وتحدثك. أما إذا كان أنه نسأل الله العفو والعافية متعب وباله ليس منبسط معك، فتسلم وتدعو له وتنصرف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من أيس من حياته. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، هو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. رواه الترمذي. هذا وهو أشرف الخلق، ولكن الموت كتبه الله على كل الخلق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جاءه ملك الموت وخيره بين البقاء ثم الجنة بعد ذلك. الموت لا بد منه، ولكن كان جبريل حاضر عند الرسول عليه الصلاة والسلام فالتفت إليه كمستشير، قال: يا محمد، إن الله قد اشتاق إلى لقائك. فلذلك اختار لقاء الله، إن عبدا خيره الله بين الخلود في الدنيا ثم الجنة وبين الجنة، فاختار الجنة، فتبين أنه هو عليه الصلاة والسلام. هذا قاله له لأصحابه على المنبر في آخر خطبة ولقاء تحدث به معهم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أما عند الموت في نفس الوقت فإن ملك الموت خيره وأخبره أن الله أمره أن يطيعه، يعني إن اختار البقاء يتركه. لكنه في الأزل وفي علم الله عز وجل الذي لا يتغير يعلم عز وجل أنه سيختار لقاءه، إذا لأن الله عز وجل كما ذكر في كتابه، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. في الأزل وفي علم الله أنه سيختار ذلك وأنه سيموت في ذلك اليوم، لكن هذا من جملة التكريم الذي كرمه الله به وخصه به، وإلا ما استأذن ملك الموت على أحد غير محمد عليه الصلاة والسلام حسب ما سمعنا بالآثار، ولا خير أحد. ولكن أيضا من أحب الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فلما استشار جبريل قال إن الله قد اشتاق إلى لقائك، فقال اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول لما علمت أن الله خيره وقد قال هذا الكلام علمت أنه قد اختار لقاء الله ولن يختارنا، فصار يضع يده في الماء ويمسح وجهه ويقول إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت أو غمرات الموت كما جاء في الحديث. وكان الموت عليه شديد عليه الصلاة والسلام، لكنه كما قال لفاطمة رضي الله عنها لما قالت وكرب أباي، قال لا كرب لأبيك بعد اليوم. فهو قد توفي عليه الصلاة والسلام ومات الموت التي كتبه الله عليه ردا على الذين يقولون إنه لم يمت. الله عز وجل قال إنك ميت يعني ستموت وإنهم ميتون. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه وكشف عنه الغطاء عن وجهه وقبل جبينه ودمعت عيناه قال ما أطيبك حيا وميتا، أما الموتة التي كتبه الله عليك فقد متها. وخرج إلى الناس يعزيهم ويطيب خواطرهم بذكر الله والآيات ويذكرهم بأن الموت أمر محتم وأنه صلى الله عليه وسلم كغيره من الخلق، لكن الحي الباقي الدائم هو الله عز وجل. فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه في قبره في حياة فوق حياة الشهداء الذي ذكر الله عنهم، لكن من زعم أنه يكلمهم أو يمد يده يصافحهم أو أنه يجيب دعوة أحد أو ينفعهم فلا. فالواجب أن الإنسان يقف عند النصوص ولا يتعدى أو يأتي بشيء من تلقاء نفسه أو يغلو بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الذين دائما يأتون بهذه الآية ويظنونها أنها أنه يعمل بها دائما، يعني كما يزعمون في قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله غفور رحيما توابا نعم توابا رحيما ولوجدوا الله توابا رحيما. الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم ليست إذا ظلموا أنفسهم، هذه الآية نزلت في قوم عملوا خطيئة وما جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام ليستغفر لهم وهو حي، ما جاءوا إليه ولم يستغفروا الله، فالله عاتبهم بهذا ولامهم ولم يقل الله ولو أنهم إذا ظلموا، فلو أنه إذا ظلموا صار نعم كل من ظلم نفسه جاء يمكن أن يحصل له. وأما من زعم أنه كل من ظلم نفسه جاء لتطبيقها لهذا لتطبيق له فهذا خطأ. الله عز وجل ما قال إذا ظلموا فسهم جاءوك، ولو أنهم إن ظلموا يعني أولئك الناس في تلك الحادثة وكانوا يأتون في حياته يقول يا رسول استغفر لنا في حياته، أما بعد وفاته فلا. إذا كنت صادق فأنت أحسن متابعته واصدق في محبته واتبع هديه واسأل ربك شفاعته ومجاورته في الجنة من أجل أن تحظى إن شاء الله بذلك. أما أن تدعي أنك تطلب من الرسول فهذا بعيد، وليس لأحد أن يطلب من غير الله شيء، ومن طلب من غير الله شيء فهو خاسر، لأن غير الله ما يملك شيء. نعم توفي عليه الصلاة والسلام ولقي ربه ولحق بالرفيق الأعلى وهو في قبره في حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. ومن زعم أنه يصافحهم أو يكلمهم أو يحضرهم في المولد فقد كذبوا وافتروا. فإياكم الغلو وإياكم الافتراء وإياكم أن تقول على الله عز وجل أو على رسوله غير الحق، فإن ذلك من أكبر الكبائر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشقه من أمره، وكذا الوصية من قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. نعم. ولما صلى عليها بعض الناس ربما وجد في نفسه قال: كيف تصلي عليها يا رسول الله، يعني وقد فعلت ما فعلت. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها قد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. فليس هناك أعظم ولا أكبر من أن جادت بنفسها لله وفضلت أن تطهر بالحد حتى تتم توبتها وتلقى ربها تائبة منيبة. فإن الله لا يجمع للعبد بين الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، لا سيما إنسان هو بنفسه جاء يطلب إقامة الحد كما حصل في ماعز رضي الله عنهم أجمعين، لما قال فيه بعض الناس ما قال بعدما حد، قال: إنه الآن يسبح بأنهار الجنة. فإن الإنسان إذا إذا لقي ربه فإنه أمره إلى الله، ولا ينبغي لأحد أن يشهد عليه لا بجنة ولا بنار إلا بدليل شرعي قاطع، إما آية وإلا حديث. لكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ونكف عن مساوئ الموتى وما فعلوا، فإن رحمة الله واسعة والله يتوب على من تاب. فهذه المرأة لو استترت واختفت وثابت بينه وبين ربها فإن الله غفور رحيم، ما كان ليبحث عنها عليه الصلاة والسلام أو يقول ائتوني بها أين هي. فلذلك ورد في الحديث أنها إما هذه المرأة أو أخرى مثلها، لما جاءت وقالت أنها زنت طهرها، تريد أن يطهرها، ثم قالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعجل في إقامة الحد على ماعز حتى ثبت وأصر على أن يقام عليه الحد. ثم قالت والله إنها لحبلى من الزنا، يعني لا تردد لي فأنا متأكدة مما قلت، وما جئت إلا من أجل أن تطهرني بالحد. فقال اذهبي حتى تضعي. فلما وضعته قال اصبري حتى ترضعي، فأرضعته حتى جاءت به وبيده كسرة من خبز، يعني أنه قد كبر سنتين تقريبا. فدفع الولد إلى من يكفله ثم أمر بها فرجمت وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. التوبة تمحو ما قبلها والإسلام يمحو ما قبله. والله عز وجل يحب عبده إذا تاب وأناب ورجع إليه، أحب إليه من أن يعذبه. كتب في كتاب من تحت العرش سبقت رحمتي غضبي، هذا من فضل الله. أما من أخطأ وعمل خطيئة طلع الله عليه ولكن الناس ما اطلعوا ثم تاب وصدق مع الله، فمن تاب من الذنب فكمن لا ذنب له إذا صدق بتوبته. ولذلك عليه الصلاة والسلام أمر بأن من ارتكب بشيء من هذه المقاذورات فليستتر، فليخفي عن وجهه، يعني وليتب بينه وبين ربه. أما إذا أبدى لنا صفحة وجهه أقمنا عليه الحد. والشاهد أن الإنسان قد يكون ذنبه الذي أقر به سيكون سبب في وفاته، يعني يرجم حتى يموت أو يقتل قصاصا أو غير ذلك. فلذلك ينبغي له أن يحرص على حسن الخاتمة وأن يصدق مع الله. ولكن أيضا ترك الذنب خير من معالجة التوبة. نعم الله غفور رحيم، ولكن ربما خدعك الشيطان وخدعتك نفسك فتماديت بالمعاصي حتى فاجأك الموت. لا يقول الإنسان أنا بعمل وتوب، من يضمن لك؟ فعليك أن تبتعد عن الذنوب وتحرص على تقوى الله وطاعته في السر والعلن. فالوقاية خير من العلاج، وترك الذنب خير معالجة التوبة. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قول المؤلف: باب استحباب وصية أهل المريض بالإحسان إليه والصبر وإحسان إليه بالصبر وتحمله وغير ذلك، يعني أنه ينبغي الإنسان أن يحسن إلى المريض ويتحمله ويصبر على ما يجد منه من كلام ناب، أن المريض نفسه ضيقة والدنيا قد عليه قد ضاقت، فربما يحدث منه كلام أو يحدث منه تضجر أو ما أشبه ذلك، فليصبر الإنسان على هذا وليحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فإنه يثاب على إحسانه للمريض ويثاب على تحمله المشقة منه والأذى، ولا سيما إذا كان هذا الذي يتولاه الإنسان قد وجد سبب موته أو سبب قتله كما جاء في هذا الحديث. يعني أنك أن هذه وصية لمن يشرف على الموت لأنه قد عمل أسباب الوفاة، فهو يتوقع في كل يوم متى يقام عليه الحد، إما أنه قاتل فسيقتل قصاص، وإما عامل حد مما يوجب قتله، فربما أنه يعني بسبب ما هو فيه من الضيق أو مريض مرض شديد نسأل الله العفو والعافية، كذلك قد ضاقت نفسه وضاق خلقه وشد عليه الأمر، ربما يحصل منه بعد الكلام أو بعض التصرفات، فهذه وصية لأهل الميت أو لأهل المريض الذين يتولون أمره أن يتحملوه ويصبروا عليه ويقدروا حالته وظرفه الذي هو فيه، فلا يلومونه ولا يتضجرون منه، يصبرون عليه فيؤجرون، لأن الإنسان مأمور بالصبر والتحمل، والصبر من الإيمان، إذا صبرت أجرت سواء أصبت في نفسك أو من قبل غيرك، تصبر على ما قد ينالك من كلام أو من فعل أو غير ذلك، يعني لا تزيد هذا الإنسان غما إلى غمة فيحصل منك مقابلة لما يحصل منه من كلام أو فعل، عليك أن يعني تتحمل وتصبر وتنتظر به قضاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو ورأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. متفق عليه. عن القاسم بن محمد أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا برواياته يدل على أن الإنسان إذا أخبر بما يحس من غير شكوى فلا بأس بذلك، يخبر بما يحس أو أنه تألم أو نحو ذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية مرضه لما دخل على عائشة وجدها تشتكي رأسها وقالت ورأسه، قال بل أنا ورأسه، وكان ذلك بداية مرضه عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما دخل على جابر يزوره وكان مغمى عليه من شدة المرض، توضأ عليه الصلاة والسلام وأفرغ عليه فضل وضوءه، فشفي بإذن الله. ودخوله على سعد أيضا يزوره ثم دعا له وبشره بأنه سيبقى، لأنه قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي يعني في مكة، وكانوا يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه، لكنه بشره عليه الصلاة والسلام، قال لعلك أن تبقى حتى يدفع الله بك أقوام ويضر بك آخرين. وفعلا أحياه الله، يعني هذا معنى الحديث، أحياه الله شفاه الله من مرضه، وكثر ولده، زاره ما كان له إلا بنة واحدة، فكثر ماله وولده ونفعه، فإن الله نفع به المسلمين وضر به الكافرين، حيث شارك في الفتوحات الإسلامية، وكان فتح القادسية على يده رضي الله عنه في قيادته، وهي من أعظم الحروب والفتوحات الإسلامية. الشاهد أنه لا بأس أن الإنسان يخبر بما يحس من غير شكوى، كما أنك أيضا تسأله لا من أجل أن يشكو إليك، بل من باب الاطمئنان عليه والتخفيف عليه بالكلام الطيب، أو تذكر له دواء أو ترقيه أو نحو ذلك، تدعو له. إذا زرت المريض ذكره بكثرة الذكر، حثه على ذلك، وبشره بأنه ما يصيبه، ما يصيب المؤمن من شيء إلا كفر الله به من خطاياه. حتى الشوكة إذا أصابته، نسأل الله التوفيق والعفو والعافية والسلام والهداية والثبات على الإسلام وقوة الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. قل السائل: هل المرأة إذا أرادت العمرة وخائف أن تأتيها الدورة لا أن تشترط في عمرتها؟ نعم، إذا كانت متوقعة حصول الدورة فلها أن تشترط، من أجل لو فاجأتها وليس بالإمكان أن تبقى بمكة حتى تطهر، فإنها إذا حصل، إذا اشترطت ثم حاضت، فلها أن تحلل ولا شيء عليه إن شاء الله. سؤال في الرؤى. لا، الرؤى والطلاق هذه لا تسأل عنها، تسأل عنها كبار العلماء. نعم. تقول السؤال: فاتتني صلاة مكتوبة وأدركتني الأخرى والجماعة قائمة في المسجد، أدخل معهم بنية الفائتة أم الحاضرة؟ إيش فاتته؟ الصلاة المكتوبة وأدركته الأخرى، فاتته العصر وما سيقظ إلا عند المغرب، هل يدخل معهم بنية العصر أم المغرب؟ بل الأولى والأحسن أن يصلي العصر أولا ثم يدخل معهم بما أدرك من المغرب، فلعل ذلك أفضل وأحسن، حتى ما يحصل التباس يصلي العصر منفرد ثم يلحق بهم بما أدرك من صلاة المغرب ويقضي ما فاته، وإن سلموا لعله يجد من يصلي معه، إما ناس مثله فإذا تبقى الصلاة. يقول السؤال: أين يضع المصلي يده في وهو واقف يصلي؟ السنة والحديث الصحيح هكذا، على صدره كما في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره وهو قائم في الصلاة. يقول السؤال: إذا جئت الصف مكتمل حال الصلاة فماذا أصنع؟ إذا كنت قد علمت أن أناس من خلفك سيأتون ويصافونك فإنك تكبر وتنتظرهم لعلهم إن شاء الله يدخلون معك، لأنك لو سجدت ولم يدخل معك أحد ما صحت صلاتك. فإذا كنت ما تدري ولا تضمن فإنك تدخل مع الإمام عن يمينه وتصلي معه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وصلي وسلم.